لكن جمهور العلماء على أنه لا يلزم ذلك، ولا يفرقون بين الأرض الرخوة ولا الصلبة، كله سواء، يجوز فيه أن يصب ماء يذهب بعين النجاسة، ولا يلزم من ذلك حفر الأرض ولا التفريق بين رخوها وصلابتها. القول الثاني قول لأبي حنيفة فرق بين الأرض الرخوة وغيرها، ولكن كل هذا لا دليل عليه، استدلوا بروايات كلها تخالف ما جاء في الصحيحين، كلها تخالف ما جاء في الصحيحين، فالصواب في ذلك أنه لا دليل على التفريق. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند وابن ماجة في سننه، كله من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق عبد الرحمن بن زيد عن أبيه زيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه. وهذا الحديث ضعفه من ضعفه بسبب عبد الرحمن بن زيد هذا، وعبد الرحمن بن زيد متفق على ضعفه، وتابعه على رفعه أخواه أسامة وعبد الله، أيضا رووا هذا الحديث عن أبيهم زيد، وهؤلاء الثلاثة كلهم ضعاف، إلا أن عبد الله اختلف فيه، فيحيى بن معين يضعف الثلاثة كلهم حتى عبد الله، وأحمد وابن المديني يعني يوثقون عبد الله ويرون أنه أحسن من أخويه، فعلى كل من هذا الطريق الحديث ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. لكن البيهقي أخرج الحديث، من طريق أخرى موقوفة على ابن عمر، من طريق عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم هذا، ولا شك أن سليمان عبد الله بن وهب إمام وحافظ، وسليمان بن بلال مر معنا وهو رجل ثقة، وهو لا شك أوثق من أبناء زيد، وروى سليمان هذا عن زيد عن ابن عمر موقوفا عليه، وهذا إسناد صحيح، إلى ابن عمر، كله ثقات، فلذلك الصواب في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عمر، لكن لفظ الحديث أحلت لنا ميتتان هذا له إيش؟ حكم الرفع، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قوله وإن كان موقوفا على ابن عمر إلا أنه له حكم الرفع، فلذلك صحح العلماء هذا الحديث من جهة أنه حكم للنبي صلى الله عليه وسلم وليس للصحابي، لأنه قال الصحابي أحلت لنا ميتتان، ولذلك صحح هذا الحديث شيخنا بن باز رحمه الله، وكذلك صححه من المتأخرين الإمام الألباني رحمه الله، وجماعة من الحفاظ صححوا هذا الحديث. غريب الحديث، الحوت المراد به هنا مطلق السمك، إذا أطلق الحوت المراد به مطلق السمك سواء كان صغيرا أو كبيرا. أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت، الحوت هنا مطلق السمك الذي في البحر سواء كان صغيرا أو كبيرا. والطحال بتشديد الطاء مع الكسر، الطحال مو بالطحال، الطحال مثل كتاب على وزن كتاب. الطحال طبعا يعني جهاز من أجهزة البدن، وهو أصل مادته من الدم، مثل الكبد منعقد من الدم، أصله من الدم، فلذلك جاء الحديث بإباحته، لأن الدم محرم كما هو معروف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ميتتان ودمان، الدمان هما الطحال والكبد وكلاهما من الدم. مسائل الحديث: أولا، ما سبب إيراد المؤلف لهذا الحديث في كتاب أو في باب المياه؟ ما سبب إيراده يا أخوان؟ لماذا قالوا حلت لنا ميتتان ودمان؟ ما علاقة هذا بباب المياه؟ نعم، الشاهد من ذلك لو وقع شيء من هذه الأشياء في الماء، ما حكمه؟ حكمه الطهارة، هذا هو المراد. فالجراد لو وقع في الماء أو السمك في الماء ميتا فلا ينجس الماء، الأصل فيه الطهارة. فهذا الحديث دل على مسألة، المسألة الأولى وهي ما لا نفس له سائلة، هل ينجس بالموت أم لا؟ النفس السائلة المراد بها الدم، النفس السائلة المراد بها الدم. ما لا نفس له سائلة أي ليس له دم سائل، يعني معنى إذا ذكيته لا يسيل، يندفق الدم كما يندفق من العروق من باقي الحيوانات، قد يخرج دم لكنه لا يندفع اندفاعا سائلا، واضح؟ ما ليس معنى لا ليس له دم سائل ما له دم، لا، السمك وغيره له دم والجراد له دم لكنه ليس دما سائلا يندفع حال تذكيته. طيب هل تنجس هذه الأشياء التي لا دم لها سائل بمجرد موتها أو إذا وقعت في الماء هل ينجس؟ هذا محل خلاف، لكن جماهير العلماء من السلف والخلف قالوا بطهارة ما لا نفس له سائلة، إذا مات فهو طاهر، وعليه إذا وقع في الماء لا ينجس الماء حتى لو لم يكن مأكولا كما سيأتي معنا في حديث الذباب، حتى لو لم يكن مأكولا كما سيأتي في حديث الذباب. قال ابن المنذر لا خلاف في ذلك بين أهل العلم إلا ما ينقل عن الشافعي في أحد قوليه، إلا ما ينقل عن الشافعي في أحد قوليه، ونقل على الشافعي خلاف ذلك لكنه قول ضعيف، فالجماهير من أهل العلم الخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف. قال ابن القيم لا يعرف في السلف مخالف في المسألة، أن ما لا دم له سائل إذا مات لا ينجس بالموت، لا يعتبر نجسا بالموت، معنى ينجس الماء، وهذا لا يعني جواز أكله، انتبه يا أخي لا تخلط بين المسألتين، لا ينجس لا يعني أنه جواز أكله، واضح؟ فالحشرات يعني المستقذرة هذه لا تنجس بمجرد موتها، لكن لا يجوز أكلها لأنها مستقذرة، واضح؟ لكن المراد هنا الكلام على النجاسة، هل تنجس بالموت بمعنى لو وقعت في الماء تنجس الماء مثل الفأرة مثلا؟ قول جماهير أهل العلم كما قلنا أن ما لا نفس له سائل إذا مات لا ينجس بالموت، وعليه فلا ينجس الماء إذا وقع فيه. جاء في المسألة حديث سلمان يدل على هذه المسألة لكنه حديث فيه ضعف، قوله صلى الله عليه وسلم، يعني نذكره فقط من باب العلم به، يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فهو حلال أكله وشربه، يعني الطعام والشراب ليس الحيوان، فهو حلال أكله وشربه ووضوءه. أخرجه الدارقطني والبيهقي، لكن فيه رجل مجهول، وفيه أيضا علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، فالحديث لا يصح. المسألة الثانية، الحديث دل كما دلت على ذلك الآية بتحريم الميتة والدم، دل كما دلت على ذلك الآية بتحريم الميتة والدم، كيف يفهم من ذلك؟ ها كيف مفهوم المخالفة؟ نعم، قالوا حلت لنا ميتتان ودمان، فمعنى ذلك أن الميتات والدماء محرمة، والآية صريحة بذلك، حرمت عليكم الميتة والدم. فإذا نعرف من ذلك أو نأخذ من هذه المسألة أصل، وهو أن الأصل في الدماء والميتات الأصل فيها أنها إيش؟ كلها محرمة، إلا ما استثني كما في هذا الحديث، استثنى في هذا الحديث الجراد والحوت والكبد والطحال. فإذا هذا دلنا على أصل، وهذا الأصل مهم يحفظه الطالب العلم حتى يبني عليه مسائل كثيرة. فالأصل إذن في الدماء والميتات أنها لا يجوز أكلها إلا ما استثني كما في هذا الحديث. المسألة الثالثة، دل الحديث على أن كل ميتة البحر مباحة، دل الحديث على أن كل ميتة البحر كما في الآية مباحة، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين، اختلفوا فيها على قولين. الأول قالوا بأن كل ما مات في البحر سواء طفى عليه أو ألقاه أو صيد منه فكله حلال مباح، يعني السمك لما يطفو يموت في داخل البحر ميتة طبيعية ثم يطفو على سطح البحر أو يقذفه إلى الشاطئ، هل يجوز أكله؟ هذا أصحاب هذا القول قالوا كل ما مات في البحر سواء مات حتف أنفه يعني من نفسه أو صيد من البحر أو ألقاه البحر فمات على الشاطئ، فقالوا كله طاهر، كله يجوز أكله، طبعا ما لم تتغير رائحته فيخبث بفساده لأن هذا يضر، وهذا يدل عليه الأدلة من القرآن، وهذا ظاهر الحديث دال على ذلك. من هذه الأدلة هذا الحديث، من هذه الأدلة هذا الحديث، ومنها الحديث حديث السرية المتفق عليه، ولما وجدوا على شاطئ البحر حوتا كبيرا ما يسمى بالعنبر فأكلوا منه وأرسلوا منه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يدل على طهارة ما خرج من البحر فمات. القول الثاني قالوا بأن ما طفى على سطح البحر هذا نجس لا يجوز أكله لأنه مات ميتة، مات من نفسه، وأما ما قذفه البحر أو صيد منه فهذا يعني قالوا يجوز، فإذا حرموا ما طفى على سطح البحر، قالوا هذا مات حتف أنفه. واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه، استدلوا بحديث جابر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات حتف أنفه فطفى فلا تأكلوه. هذا أخرجه أحمد وأبو داود وهو ضعيف باتفاق المحدثين كما قال النووي، حديث لا يصح. الخلاصة أن القول الأول وهو قول الجمهور هو القول الصحيح والقول الراجح في هذه المسألة، أن كل ما مات في البحر أو ألقاه البحر أو صيد منه فهو طاهر، وهو أيضا مباح أكله. ومثل هذه المسألة مسألة الجراد، مثل هذه المسألة مسألة الجراد، فالجراد لو وجدت جرادة ميتة يجوز لك إيش؟ أكلها. ولو صدتها وضعتها في مكان وماتت بسبب صيدك لها فأيضا تعتبر إيش؟ يجوز. فكل الجراد طاهر، سواء وجدته ميتا أو أنت اصطدته أو رميته في النار، كله يعتبر طاهر ويجوز أكله. المسألة الرابعة والأخيرة في هذا الحديث: دل الحديث على جواز أكل الطحال والكبد، ولا خلاف معتبر في هذه المسألة، لا خلاف معتبر في هذه المسألة، إلا ما ورد أو ما روي عن علي رضي الله عنه في الطحال قوله إنه لقمة الشيطان، لكن هذا لا يصح. وحتى لو صح فهو مخالف بالأدلة، هذا قول صحابي، وقول الصحابي لا يعارض به أدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصح عن علي رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في موضعين من الصحيح، أخرجه في كتاب بدء الخلق من طريق، وأخرجه في كتاب الطب من طريق آخر، لكن كلها من طريق عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة، كلا الطريقين، ولكن اختلف الرواة عن عتبة. الذي في كتاب الطب أعم لفظا وأحسن لفظا من هذا الذي ذكره الحافظ، الذي ذكره الحافظ قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، بينما لفظ الحديث في كتاب الطب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. هنا قوله في إناء أعم كما سيأتي من قوله في شراب. أيضا قال: فليغمسه كله، بينما في الرواية الأخرى لم يذكر فليغمسه كله. كله هنا تأكيد، أي لا يكفي غمس بعضه، لا يكفي غمس بعضه. فلو أورد الحافظ هذا اللفظ لكان أولى، وهو المتمشي مع قاعدته رحمه الله، متمشي مع طريقته في ذكر اللفظ الأصرح أو اللفظ الأكثر فقها. أما رواية أبي داود الزيادة: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فهذا أخرجه أبو داود من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومحمد بن عجلان هذا قال عنه الحافظ أنه صدوق، إلا أنه اختلطت عليه حديث أبي هريرة، فالحديث له شواهد أيضا يعني لهذه الزيادة، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابن ماجة بسند صحيح، فلذلك تكون زيادة أبي داود هذه زيادة حسنة لا بأس بها، لأنه شهد لها أحاديث أخرى، شهد لها أحاديث أخرى. غريب الحديث، جاء في بعض روايات الحديث فامقلوه، جاء في بعض الروايات فامقلوه بدل فاغمسوه أو فليغمسه قال فامقلوه. قال أبو عبيد في غريب الحديث: أي اغمسوه، امقلوه أي اغمسوه. الذباب مفرد، الذباب مفرد، والجمع ذبان بالكسر كغربان. وقال غير واحد من أهل اللغة: تقول العامة ذباب للجمع وذبانة أو ذبانة للمفرد، وهذا خطأ، هذا خطأ. وقيل الذباب واحده ذبابة، وقيل الذباب واحده ذبابة، يعني كأن الذباب جمع، لكن واحده ليس ذبانة وإنما ذبابة. ولا تقل ذبانة، وقيل في الجمع ذب بدون ألف ونون وهاء، أو بدون يعني ذباب. هناك فوائد بس يعني ذكرها يعني الحافظ رحمه الله في الفتح، وفوائد لطيفة حول الذباب من باب الفائدة فقط. قيل سمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه، وأخرج أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: عمر الذباب 40 ليلة، والذباب كله في النار إلا النحلة، والذباب كله في النار إلا النحلة. قال الحافظ: سنده لا بأس به. قال الحافظ: سنده لا بأس به. وقال الجوهري، حطوا بالكم للحديث الذي ذكرناه قبل قليل، نحتاج له في فقه الحديث. قال الجوهري: ليس شيء من الطيور يلغ إلا الذباب. يلغ يعني يدخل لسانه في الشراب، إلا الذباب. وقيل هو أكثر الطيور سفادا أي جماعا. هذه فوائد فقط حول الذباب. قوله: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. قال الحافظ رحمه الله: لم يقع لي في شيء من الطرق، يعني من طرق الحديث ورواياته، تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره. يعني هل هو الجناح الأيسر ولا الجناح الأيمن؟ يقول: لم يقع لي في شيء من طرق الحديث تعيين هذا الجناح، لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله، تأمل وقوع الذباب في الإناء، فوجده يتقيه بجناحه الأيسر. قال الحافظ: والمناسبة في ذلك ظاهرة. وش المناسبة في ذلك؟ أي وش المناسبة؟ قال: والمناسبة في ذلك ظاهرة. ها أحسنت. أي نعم، المناسبة ظاهرة، أنه يتقي بجناحه، يعني يتقي بجناحه أن اليمين هي التي فيها الشفاء، بينما التي فيها الداء هي التي يغمسها وهي اليسار، إن صح ذلك. يعني هو قول لبعض العلم تتبعه أو تتبع الذباب فرأى أنه يفعل ذلك. طيب، مسائل الحديث لعلنا إن استطعنا نأخذها على عجل، لأنه ليس فيها مسائل يعني تحتاج إلى وقوف. دل الحديث كسابقه، حديث ابن عمر، على أن ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة لا ينجس، وبذلك إذا وقع في الماء لا ينجسه. وقال ابن المنذر: لا نعلم فيه خلافا إلا ما نقل عن الشافعي كما ذكرنا قبل قليل. ووجه الاستدلال به، وجه الاستدلال بالحديث ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الذباب بإيش؟ بغمسه، ولو كان نجسا لما أمر بغمسه، لأن الغمس يؤدي إلى تنجيس الشراب. طيب، المسألة الأخرى، استشكل ابن دقيق العيد إلحاق غير الذباب به في الحكم المذكور، إلحاق غير الذباب بالذباب في هذا الحكم المذكور، فقال: ورد النص في الذباب فعدوه، أي نقلوه، نقلوا هذا الحكم إلى غيره مما لا نفس له سائلة، مما لا نفس له سائلة. وفيه نظر لجواز أن تكون العلة في الذباب قاصرة، أي قاصرة عليه، إما لعموم البلوى به أو للتنصيص على أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. يقول بعض العلماء: عدوه إلى غيره مما لا نفس له سائلة. ثم قال: وهذان المعنيان، أي معنيان؟ عموم البلوى ومسألة الشفاء والدواء، لا يوجدان في غيره، فيبعد كون العلة كونه لا دم له سائلة، يبعد كون العلة لا كونه لا دم له سائلة، يعني ليست العلة لأنه طاهر إذا مات، هذه العلة أنه لا نفس له سائلة، وأنه له علة أخرى. لكن نحن عندنا دليل آخر، ومسألة الجراد وغيره. قال الحافظ بن حجر: وقد رجح جماعة من المتأخرين أن ما يعم وقوعه في الماء كالذباب والبعوض لا ينجس الماء، وما لا يعم كالعقارب ينجس وهو قوي. والظاهر أنه ليس بقوي، بل الظاهر أن كل ما لا نفس له سائلة، كما مر معنا قول الجمهور أنه ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء، سواء كان مستخبثا كالعقارب وغيره أو غير مستخبث، وهذا هو القول الأرجح. فأقول تعليقا على هذا الكلام: أما إلحاق غير الذباب مما لا نفس له سائلة بالذباب في عدم تنجيس الماء، إلحاق غير الذباب بالذباب في عدم تنجيس الماء مما لا نفس له سائلة، هذا كما قلنا هو القول الراجح، كما هو قول الجمهور. أما إلحاق غير الذباب بالذباب في مسألة الغمس، انتبه معي، يعني كلام العلماء في نوع من التفريق، إلحاق غير الذباب بالذباب في مسألة تنجيس الماء هذا لا إشكال فيه، هذا هو قول الجمهور على الخلاف الذي ورد فيه. لكن إلحاق غير الذباب مما لا نفس له سائلة كالبعوض وغيره بالذباب في مسألة الغمس فهذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم، هذا القياس، لأن الغمس هنا إيش؟ معلل بعلة، معلل بعلة، وهذه العلة ليس بالضرورة أن تكون موجودة في كل طائر ولو عمت البلوى به كبقية الحشرات، واضح؟ لأنه كما قال مثلا فيه شفاء وداء، فليس بالضرورة. لكن تذكرون قبل قليل مرة معنا حديث وأنا الحقيقة يعني لم يستوقفني هذا الحديث إلا الآن، توني أنتبه له الحقيقة. قال: عمر الذباب 40 ليلة والذباب كله في النار إلا النحلة. وش يفهم من هذا؟ ها؟ أي أن النحل ذباب، أو أن ليس الذباب فقط هذا الذباب الذي نعرفه، وإنما كل ما يحوم من هذه الحشرات مما يشبه النحلة والذباب يقال عنه ذباب لكثرة هيجانه واضطرابه. فظاهر هذا الحديث، وإن كان الإسناد قال فيه الحافظ لا بأس به، لكن يحتاج إلى الحقيقة بحث وتأمل هذه المسألة، يحتاج إلى بحث وتأمل. فيكون لو صح هذا الحديث يكون حديث إذا وقع الذباب ليس المراد به الذباب الذي نعرفه، وإنما مطلق ما يطير بجناحيه، مطلق ما يطير بجناحيه مما يشبه الذباب، فإذا وقع في الإناء فيغمس، فيكون ليس خاصا، يدخل فيه البعوض وغير البعوض، يدخل فيه البعوض وغير البعوض. المسألة حقيقة ما يعني عنت لي إلا الآن، يعني لم أتأمل هذا الحديث إلا الآن، حديث البزار، ولذلك يحتاج إلى تأمل. فالخلاصة أن إلحاق غير الذباب بالذباب في مسألة الغمس هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. مسألة قوله إناء أحدكم هو أعم من رواية شراب أحدكم، لأنه يدخل فيه كل إناء وكل شراب، ولا يخص فقط في شراب أحدكم، وكل طعام، وهذا هو الصحيح، أنه إذا وقع الذباب يغمس. واضح؟ المسألة الأخرى حكم غمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه، ما الحكم؟ هل يجب علينا الغمس ولا ما يجب؟ قوله فليغمسه ثم لينزعه، هذا يدل على إيش؟ يدل على الوجوب، صيغة أمر، صيغة أمر. قال الحافظ رحمه الله، حافظ بن حجر: إنه أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء. أمر إرشاد يعني أمر للاستحباب، ليس للوجوب، هذا ظاهر كلام الحافظ. أقول المسألة تحتاج إلى تفصيل، وهذا التفصيل الحقيقة لم أجد من فصله بهذه الصورة، ولكن يعني يفهم من عموم كلام أهل العلم، وهو أيضا محل تأمل، محل تأمل. فأقول إن كان يريد الشرب من هذا الإناء، من هذا الشراب الذي وقع فيه الذباب، يعني يريد شرب هذا الذي في الإناء، فهنا أو يسقيه لغيره من الآدميين، أو يسقيه لغيره من الآدميين، لا سقيه لبهيمة، سقيه للآدميين، فالذي يظهر وجوب الغمس، يجب على الإنسان يغمس، ما دام تريد تشرب هذا الإناء لازم تغمس لظاهر النص فليغمسه. وأيضا لأن هذا معلل بعلة وهي الداء، ولا شك الإنسان لا يجوز له أن يؤذي نفسه، وبما أن فيه داء ودواء فيجب عليك الغمس حتى تتقي الداء، فإيقاع الضرر بالنفس لا يجوز. أما إن كان لا يريد شربه ولا يريد سقيه لآدمي، وإنما يريد أن يسكبه أو قد يسقيه لبهيمة، فهنا لا يلزمه الغمس، لا يلزمه الغمس، لأنه لا فائدة من هذا الغمس إذا كان يريد إراقة هذا الماء. فيكون الأمر فيه للاستحباب، يكون الأمر فيه للاستحباب، أو قد لا نقول حتى ولا بالاستحباب، لأنه لا حاجة لمثل هذا الغمس، لا حاجة لمثل هذا الغمس. وهذا الكلام الذي ذكرته يشهد له حديث أخرجه البزار من طريق ثمامة عن أبي هريرة، ومن طريق ثمامة عن أنس، مسألة محل خلاف. وقال: كنا عند أنس فوقع ذباب في إناء، فقال أنس بأصبعه فغمسه في ذلك الإناء، فقال أنس بأصبعه فغمسه في ذلك الإناء ثلاثا، غمسه ثلاثا، ثم قال: بسم الله، يعني كأنه شربه، لأنه مو بالغمس بسم الله، لأن ثم ترتيب البسملة جاءت بعد الغمس. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفعلوا ذلك، أمرهم أن يفعلوا، دل على إيش؟ على أن من أراد أن يشرب ها فهو مأمور أمرا، والأمر للوجوب، أن يغمسه، بمعنى لا يجوز أن تشربه بدون غمس، لأنه قد يؤدي بك إلى الضرر. وهذا الحديث قال عنه الحافظ: رجاله ثقات، ورجح أبو حاتم وأبو زرعة أنه عن ثمامة عن أبي هريرة، قال الحافظ وهو الصحيح، وقال يعني وهو الصحيح أنه عن ثمامة عن أبي هريرة، والدارقطني قال كلا الطريقين محتملين، كلا الطريقين محتملين، يعني أنه عن ثمامة عن أنس أو عن ثمامة عن أبي هريرة. على كل الحديث لا بأس بإسناده، رجاله ثقات، وهو شاهد يدل على المسألة، أن من أراد الشرب فهو مأمور بالغمس، من لا يريد الشرب فالغمس ليس بواجب عليه وإنما يحمل على الاستحباب. نعم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. نعم. هذا الحديث هو آخر ما يتعلق بالحديث في باب الآنية، وهنا تنبيه إلى أن اللفظ في الكتب المطبوعة من سنن أبي داود والترمذي فهو ميتة وليس فهو ميت، ولكن هنا في نسخة البلوغ فهو ميت، وفي بعض النسخ فهو ميتة، وعلى كل المعنى واحد، لكن فقط للتنبيه على أن الذي في النسخ أو في المطبوع من سنن أبي داود والترمذي، ودائما نقول المطبوع لأننا لا نجزم بالنسخ التي من قبل، فالسنن لها نسخ كثيرة، وبالذات سنن أبي داود لها أكثر من 8 نسخ أو أكثر من ذلك. فالمقصود أن المطبوع الذي بين أيدينا فيه لفظ فهو ميتة. الحديث حديث أبي داود والترمذي هذا من حيث التخريج أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، من طريق زيد عن عطاء عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه. وهذا الحديث اختلف فيه على زيد، فمرة يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يروى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يروى عن أبي واقد، ومرة يروى عن أبي سعيد، ومرة يروى عن ابن عمر. وهذا لا شك أنه اضطراب، لا كما قال بعض الشراح إن هذه الروايات عن ابن عمر وأبي سعيد شواهد لحديث أبي واقد، هذا ليس بصحيح، هذا اضطراب، لأنه كله من طريق واحد، فكيف يكون شواهد له؟ الشاهد أن يكون من طريق آخر إلى صحابي آخر، أما أن يكون إلى صحاب واحد وبنفس الطريق فهذا لا شك أنه اضطراب، ليس شواهد لهذا الحديث، فلا يتقول الحديث برواية أبي سعيد وأبي وابن عمر، بل نقول إن هذا اضطراب. فلذلك الحديث من طريق زيد عن عطاء عن أبي واقد روي مرة مرفوعا ومرة مرسلا ومرة عن أبي واقد ومرة عن أبي سعيد ومرة عن ابن عمر، وهذا كما قلت اضطراب. وبالنظر في أسانيد هذا الحديث نجد أن الذين أرسلوه أوثق من الذين وصلوه، الذين أرسلوا الحديث أوثق من الذين وصلوه، فالذين أرسلوه منهم عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم مرسلا، هذا ذكره الحاكم في المستدرك، وذكر الحافظ في التلخيص أنه رواه معمر أيضا بن راشد عن زيد بن أسلم أيضا مرسلا. ولا شك أن معمر عبد الرحمن بن مهدي من أئمة أهل الحديث، وسليمان بن بلال أيضا ثقة، مع أن الحاكم رواه من طريق سليمان بن بلال عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا، وهذا إسناد متصل وتعجب منه الحافظ في التلخيص، لكن الدارقطني رحمه الله قال إنه عن زيد مرسلا، فهذا احتمال إما أن الدارقطني لم ينتبه إلى طريق الحاكم، أو أن الحاكم وهم في هذا الحديث، أو فيه خلل في النسخة، أو إلى غيرها من الأسباب. وإلا لو صح هذا الإسناد لا شك أنه إسناد صحيح ثابت، ويكون حديث، لأن كلهم ثقات، سليمان بن بلال وزيد بن أسلم وعطاء كلهم ثقات، فالإسناد يكون متصل، لكن هذا الإسناد فيه شك. والدارقطني قال الأصوب المرسل، الأصوب هو المرسل. فالخلاصة أن الحديث لا يصح مرفوعا بل هو مرسل، قال الدارقطني والمرسل أشبه بالصواب، وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، وعليه العمل عند أهل العلم. والذي يظهر الله أعلم أن كثرة طرق هذا الحديث المرسل والمرفوع منه على الاختلاف الذي وقع فيه يدل على أن له أصلا، ولذلك يمكن أن يقال بأنه حديث حسن أو حسن لغيره، يمكن أن يقال ذلك بأن يجعل المراسيل تشهد للمرفوعات، المراسيل تشهد لهذه المرفوعات، يمكن أن يقال بأنه حديث حسن ولذلك حسنه وصححه جماعة من أهل العلم، لكن نقول إن المرسل أقوى، وإن كان الحديث يمكن قبوله وأن له أصلا، ولذلك قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، العمل عليه عند أهل العلم. هذا خلاصة ما جاء في حديث أبي واقد رضي الله عنه. الخلاصة أن الحديث روي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي واقد، ولكن اختلف فيه على زيد بن أسلم، فمرة يروى مرفوعا ومرة مرسلا، ومرة عن أبي سعيد ومرة عن أبي واقد ومرة عن ابن عمر. والمرسل أقوى وأشبه بالصواب كما قال الدارقطني، المرسل أشبه بالصواب، يعني الطريق المرسل أصح من الطريق المرفوع. أما الطريق المرفوع فكما قلت يعني أولا أكثر رواته لا يخلون من مقال من ضعف، أكثر رواته عن زيد بن أسلم لا يخلون من ضعف، والذين رووه مرسلا أوثق كعبد الرحمن بن مهدي ومعمر بن راشد اليماني رحمهم الله. هذا ما يتعلق بإسناد هذا الحديث. أما مسائل الحديث، أولا ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ ها يا أخوان، ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ الباب هو باب إيش؟ المياه، والحديث هو أشبه بباب أو كتاب الصيد، ولكن هنا ذكر في باب المياه، قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، هذا أشبه بكتاب الصيد، ولذلك أورده كثير ممن رواه في كتاب الصيد، والشراح يذكرونه في كتاب الصيد. ها نعم أحسنت. المراد أنه لما ذكر الميتة وسقوطها في الماء، وذكر ما لا نفس له سائلة كالذباب وسقوطه في الماء، ناسب أن يذكر لو سقط في الماء جزء من الميتة، جزء من الميتة، فبين أن هذا نجس، وإذا سقط في الماء فإنه ينجسه، ولكن تنجيسه للماء كما مر معنا سابقا أن الأصل في المياه الطهارة ما لم تتغير، الأصل في المياه الطهارة ما لم تتغير، حتى لو وقع مثل هذا النجس في الماء فإنه لا ينجس الماء مطلقا، بل لا بد أن تثبت هذه النجاسة يعني بتغير واحد من هذه الأوصاف الثلاثة. إذن هذا مناسبة ذكر هذا الحديث في الباب. دل الحديث على أن ما قطع من الحيوان سواء الحي، الحيوان الحي سواء كان حيوانا مأكولا أو غير مأكول، ما قطع منه فهو نجس، دل الحديث على أن ما قطع من الحيوان الحي فهو نجس سواء كان هذا الحيوان مأكولا أو غير مأكول. أما غير المأكول فلا شك أن ميتته نجسة سواء ذكي أو لم يذكى، قطع منه قطعة أو لم يقطع منه قطعة. وأما الحيوان المأكول فإنه إذا قطع منه جزء وما زال حيا المقطوع منه فإن هذا الجزء المقطوع يعتبر نجسا، يعتبر نجسا. طبعا استثنى العلماء من ذلك استثناءات كالطرائد والأوابد وفأرة المسك أو ما يقطع من الغزال، وهذا سيأتي في باب الصيد ليس هذا محله. فالطرائد هو الصيد الذي يطرد ولا يستطاع عليه بالقتل فيقطع منه قطعة قطعة، هذه طريدة تسمى، وهذه مستثنات. والأوابد هي الحيوان الإنسي كالإبل والغنم، إذا استوحشت فانطلقت ولم يستطع أهلها عليها فإنهم يمكن أن يقطعوا منها بالطريقة هذه، أو أن تسقط في مكان لا يستطيعون تذكيتها فيقطعوا منها بهذا الأسلوب على طريقة الصيد، يجوز ذلك، وهذا محله في باب الصيد يأتي تفصيله إن شاء الله. كذلك العلماء استثنوا مما يقطع من الحيوان الحي ما لا تلحقه حياة، وأيضا هذا ليس هذا محله، مثل الظفر والشعر والوبر والريش ونحو ذلك، هذه على خلاف بين أهل العلم هل هي نجسة بقطعها أم طاهرة، وهل يجوز قطعها من الحيوان الميت وغير الميت يعني الحي، على خلاف. والأرجح كما هو رأي شيخ الإسلام وغيره أن هذه الأشياء التي لا تلحقها حياة هي طاهرة، سواء قطعت من الحيوان الحي أو قطعت من الميتة، الأصل فيها الطهارة. نعم. باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافه فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. نعم، هذان الحديثان هما أول حديث في باب الآنية، وباب الآنية مشتمل على بعض الأحاديث، وكل مجموعة من الأحاديث تدل على مسألة، فهذان الحديثان يدلان على مسألة استعمال آنية الذهب والفضة، استعمال آنية الذهب والفضة. أولا ما يتعلق بغريب الحديث، قوله صحافها، طبعا صحافها هنا في بعض نسخ البلوغ في صحافهما، ولكن الذي في الصحيحين المطبوع منهما، وراجعت أكثر من نسخة وبالأخص نسخة القسطلاني وهي من أصح النسخ، فكلها في صحافها وليس في صحافهما، ولكن تنبيه لأن بعض النسخ البلوغ فيها في صحافهما. الصحاف جمع صحفة، وهي إناء كالقصعة، كالقصعة المبسوطة كما قال في النهاية. وقال الكسائي أعظمها الجفنة ثم تليها الصحفة، عفوا ثم تليها القصعة تشبع العشرة ثم تليها الصحفة تشبع الخمسة، على هذا الترتيب، على هذا الترتيب، جفنة ثم قصعة ثم صحفة. قوله يجرجر أي يحدر فيها نار جهنم، فجعل الشرب والجرع، الشرب وتجرع الماء جعله جرجرة، والجرجرة هو صوت نزول الماء في الجوف، والعرب أحيانا تسمي الشيء بصوته، وأحيانا تسمي الشيء بمكانه، وأحيانا تسمي الشيء بوصفه وتشبيهه بأشياء أخرى، فهذا من تسمية الشيء بصوته، فسمى تجرع الماء جرجرة لأنه يشبه صوت تجرع الماء وهو صوت وقوع الماء في الجوف. قاله في النهاية. وقال أيضا يقال جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعا متواترا له صوت، إذا جرعه جرعا متواترا له صوت، يعني باتصال يصب الماء في جوفه فيخرج صوته، هذا مشاهد، هذا يسمى جرجرة. هنا فائدة، النار ضبطت بالفتح وبالضم، الأشهر والأصح كما قال النووي بالفتح، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فنار هنا تكون إيش؟ ها؟ مفعول به، على أنه مفعول به، أي النار مجرجرة، وهو الذي جرجرها في جوفه، يجرجر في بطنه نار جهنم. وضبطها بعضهم بالضم على أنها إيش؟ ها؟ لا، يجرجر في بطنه، أي نعم نائب فاعل، يجرجر في بطنه كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، على أنها نائب فاعل، لكن الأشهر والأصح كما قال النووي بالنصب. مسائل الحديث، الحديث واضح، أو حديث حذيفة وحديث أم سلمة رضي الله عنهما واضح أنه في بيان حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا عام لجميع المكلفين، هذا عام لجميع المكلفين، هذا الحكم ليس خاصا بالنساء دون الرجال، ولا بالصغار دون، ولا بالكبار دون الصغار، ولا بالعقلاء دون المجانين، عفوا، ولا يعني هذا عام للمكلفين ليس خاصا بالنساء دون الرجال، ويمنع منه الصغار، ويمنع أيضا منه فاقدي العقل، لأن فاقد العقل والصغير الأصل أنه ليس عليه ذنب، لكن من رآه على منكر يمنع منه. فالخطاب نعم قد لا يكون موجها له، لكن موجه إلى وليه، فإذا رآه على منكر يمنعه من هذا المنكر، وإن كان هو لو فعله الصغير والمجنون لا إثم عليه. لكن إذن هذا الحكم عام لجميع المكلفين من النساء والرجال، ولا يدخل في هذا ما يتعلق بالزينة، لا يدخل في هذا ما يتعلق بالزينة، فأحكام الزينة في باب الذهب والفضة تختلف عن أحكام الأواني والاستعمال، فالزينة أبيح للنساء جميع الذهب والفضة أن تتزين به، وحرم على الرجال الذهب دون الفضة، وأبيح لهم من الفضة الخاتم وما احتاج إليه مما لا يشبه استعمال واستعمال النساء، على تفصيل في هذا ليس هذا محله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه للعمدة كلاما دقيقا نفيسا ومهم جدا في التفريق بين الأواني وما يستعمل للزينة. قال رحمه الله: كل ما يلبس، كل ما يلبس فهو من باب الحلية، يعني يدخل في أحكام التزين والحلية، وما لم يلبس فهو من باب الآنية، وما لم يلبس فهو من باب الآنية، مثل المكحلة والمحبرة والمرود. المكحلة الإناء الصغير الذي يوضع فيه الكحل، والمحبرة الذي يوضع فيه الحبر، والمرود الذي يكون في المكحلة للتكحل به، فهذه القاعدة مهمة، وهي أن التفريق بين ما يلبس وما لا يلبس. فقال رحمه الله: ما يلبس هذا في باب الحلية والتزين، له أحكام الحلية والتزين، وما لا يلبس كله داخل في باب الآنية. نعم، ها؟ كلام شيخ الإسلام في العمدة، في شرح العمدة، وهذا كلام نفيس حقيقة، لم يعني أذكر مرة بتفريق على هذا الوجه الجيد. فهذا تفريق مناسب للفصل ما بين ما يتعلق بالزينة، لأنه يقع دائما الخلاف عند أهل العلم فيما يتعلق مثلا ببعض الأشياء. يأتي مثلا من يقول: الساعة إذا كانت من ذهب، والقلم إذا كان من ذهب، والنظارة إذا كانت من ذهب، وما أشبه ذلك. فعلى هذا التفريق نفرق ما بين ما يلبس وما يستعمل. ما يلبس هذا من باب الحلية، أحكام وأحكام الحلية، فيفرق فيه ما بين الرجال والنساء وما بين الذهب والفضة. وما لا يلبس كله داخل في باب الآنية، حتى ولو كان ليس أواني للأكل والشرب، يدخل في باب الآنية على التفصيل الذي سيأتي ذكره في مسألة الخلاف. دل الحديثان على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، دل الحديثان على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء أنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، إلا خلاف شاذ لا عبرة به، كخلاف بعضهم في الأكل أنه يجوز وإنما المحرم الشرب، وهذا لعله لم يبلغه الحديث، أو بعضهم قال بالكراهة، فكل هذه أقوال شاذة لا اعتبار لها. فنقل النووي وغيره الإجماع على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لصراحة الأحاديث وللوعيد الشديد في هذه الأحاديث، كما في حديث أم سلمة: الذي يأكل في الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقع الخلاف بين أهل العلم، وهي مسألة ثانية، اختلاف العلماء فيما عدا الأكل والشرب. الأكل والشرب لا خلاف معتبر في المسألة، المسألة شبه إجماع أنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. إنما الخلاف الذي وقع في مسألة استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، أو اتخاذها من غير استعمال. اتخاذها من غير استعمال، كيف اتخاذها؟ يعني يجعلها زينة، ما يستعملها في أي شيء، ما يستعملها في الحفظ ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في الوضوء، وإنما يجعلها كالزينة. والاتخاذ والاستعمال تقريبا حكمهما واحد في الخلاف في المسألة هذه، تقريبا متشابه، إلا أن الخلاف في الاتخاذ أوسع وأكثر، لكن في الجملة حكمهما متقارب. فاختلف العلماء فيما عدا الأكل والشرب على قولين، على قولين. قول الجماهير من أهل العلم أنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وجميع أنواع الاستعمالات، وجميع أنواع الاستعمالات كلها تحرم في الأكل والشرب وغير الأكل والشرب، كالوضوء والحفظ ونحو ذلك. فكل الآنية أو كل آنية تستعمل فإنها محرمة، لا يجوز استعمالها. وقالوا إن الحديث نعم لم يذكر إلا الأكل والشرب، لأنه الأغلب في استعمال الآنية، ولكن يلحق به غيره، لأنها أي غير الأكل والشرب من الاستعمالات تشابه الأكل والشرب في العلة. فالعلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأيضا